الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن ربيعة بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاري، فإذا كان الليل بت عند بابه، فكنت أسمعه يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي، حتى أمل أو تغلبني عيناي. فإذا انتبهت وجدته يقول ما كان يقول قبل أن أنام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: سلني فأعطيك. قال: قلت يا رسول الله أنظرني حتى أنظر. قال: ثم نظرت فإذا الدنيا فانية لا بقاء لها. فقلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو الله رب العالمين لي أن يدخلني الجنة. فقال لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أمرك بهذا؟ فقال: قلت: لم يأمرني بذلك أحد، وإنما نظرت فإذا الدنيا فانية منقطعة، وأنت من الله رب العالمين بالمقام الذي جعلك فيه، فأردت أن تدعو الله لي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني فاعل، يعني إني داع ربي جل وعلا بأن يدخلك الجنة وأن يعافيك من النار، إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي رواية لمسلم باختصار عن ربيعة بن كعب رضوان الله عليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه أنه كان يقول: كنت أقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبيت عنده، فآتيه بوضوئه وحاجته. والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. يبيت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهن الإشارة وتحت الطلب، فإذا قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي من الليل سارع في الإتيان بالوضوء الذي يتوضأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا احتاج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا بليل، كان أول الناس استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما: سلني فأعطيك. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو غير ذلك؟ قال: فقلت: ليس إلا ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الذي يجعل العبد مرافقا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة كثرة السجود، يعني كثرة الصلاة لله رب العالمين، لله رب العالمين، ولإعلاء ذكر الله رب العالمين. وأقم الصلاة لذكري. وأن الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار هو كثرة السجود للرب المتعال. وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضل السجود لله رب العالمين أن السجود يرفع العبد عند الله رب العالمين درجات ويحط الخطايا حطا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الحسن: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. قديما قال الصالحون: إذا أردت أن تعرف عنده مقامك فانظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف عنده عند الله جل وعلا مقامك فانظر أين أقامك. إن كان قد أقامك برحمته، في رحمته، في طاعته، في عبادته، في ذكره، في الدفاع عن دينه، في طلب علم شريعته ومعرفة أمره ونهيه ودلالة الخلق على ذلك، فمقامك عند الله رب العالمين على قدر ما أقامك فيه. وإن كان الأبعد قد أقيم في معاصي الله رب العالمين وفي غير مراض الله رب العالمين، فمقامه عند الله رب العالمين بالمحل الذي هو فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الترمذي عن أنس رضوان الله عليه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أنت أردت أن تعرف ما لك عند الله جل ذكره فانظر ما لله عز وجل عندك. إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عز وجل عندك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن العبد المسلم إذا واظب على الصلوات الخمس في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى في صلاة 40 يوما كتب الله رب العالمين له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. ويا لهما من براءتين مبرأتين من كل عيب وعاب، والحمد لله رب العالمين. الصلاة بهذا القدر العظيم في دين الله رب العالمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رأى الرجل يسيء صلاته زجره ونهره وعلمه ووعظه ورفق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بين يديه يوما رجل فأساء الصلاة، أخذ يسرق منها من ركوعها وسجودها ولا يحسن فيها قراءة ولا قعودا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلحظه حتى إذا ما فرغ من الصلاة وسلم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. فيقوم الرجل فيصلي كما كان يصلي، فإذا ما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. وفعل الثالثة كما فعل في الأوليين فقال له مثل ما قال فيهما، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما رأيت. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبات صلاته، ثم صلى الرجل كما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مات على ذلك لدخل النار. مع أنه يصلي ظاهرا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها ليست صلاة على ميزان الشرع وعلى قانون النبي الأغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يعتد بها صلاة في ميزان الله رب العالمين. يقول: ارجع فصل، فإنك لم تصل، ما أتيت بصلاة، وإنما أتيت بعبث عابث ولهو لاه. وأما الصلاة التي هي الصلاة في ميزان الله رب العالمين فشيء فوق ذلك، ودون الوصول إليها خرط القتال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أنه لو مات على ذلك لم يدخل الجنة، ولذلك كان العلماء رحمة الله عليهم جميعا يقولون: لأن قانونهم هو قانون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد معبرا عما يجيش في صدور العلماء ويفيض مدادا من أسنة الأقلام المشرعة على الصحائف المطهرة، يقول أحمد الإمام بن حنبل رحمة الله عليه: إن الرجل إذا أحسن صلاته ثم نظر إلى الرجل المسيء صلاته فلم يأمره ولم يعظه ولم يعلمه، فقد باء بقسط من إساءة المسيء صلاته، وإن كان هو قد أحسن في الصلاة ما شاء الله رب العالمين. يقول ابن كثير رحمة الله عليه كما في البداية والنهاية: صلى الحجاج بن يوسف الثقفي يوما بجوار سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وهو إمام التابعين وخيرهم فضلا وعلما، فصلى بجوار سعيد يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يركع قبل الإمام ويسجد قبله، فلما فرغ من الصلاة مع الإمام أمسك سعيد بطرف رداء الحجاج، وأراد الحجاج أن يقوم، ولسعيد ذكر يذكر الله رب العالمين به بعد الصلاة، فلم يفلته حتى أنهى ذكره، ثم أقبل عليه فقال: يا سارق يا خائن، هذه صلاة تسرق من صلاتك؟ والله لقد هممت أن أضرب بنعلي هذا وجهك. فلم يرد عليه الحجاج ببنت شفة وقام لطيته، فذهب إلى مكة حاجا ثم عاد إلى الشام فولي أمر الحجاز. فلما جاء إلى مكة وقتل ابن الزبير رضي الله عنهما، ثم ولي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان باطشا غاشما سريع سفك الدماء، فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعيد في حلقته يعلم الناس أمور دينهم، فخاف الناس على سعيد من بطش الحجاج، وجاء الحجاج فجلس بين يدي سعيد رحمة الله عليه، فقال: أنت صاحب الكلمات، يعني عندما قلت لي زاجرا معلما مؤدبا: يا سارق يا خائن، هذه صلاة أتسرق من صلاتك؟ والذي رفع السماء بغير عمد لقد هممت أن أضرب بنعلي هذا وجهه، أنت صاحب الكلمات؟ قال فضرب بيده في صدره وقال: نعم، يعني أنا صاحبها وأنا لها. فقال: جزاك الله خيرا من معلم ومؤدب، والله ما صليت بعدها صلاة إلا وأنا أذكرك، فجزاك الله عني خيرا. مالك بن دينار رحمة الله عليه رأى يوما رجلا يصلي صلاة أساء فيها ما شاء له هواه، ومالك بين أصحابه يقول لهم: ما أرحمني بعياله وما أشفقني على أولاده وهم يتعجبون يقولون يا أبا يحيى يسيء صلاته وتترحم على أولاده. قال نعم هو كبيرهم وهم يتعلمون منه، فإذا كان هذا هو الشأن الذي يتغيى به الصلاة فإنها لمضيعة عندهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لما كان للصلاة في أمر الدين هذا الفضل العظيم جعل الله رب العالمين لإتيانها وللأخذ بأسبابها أسنة مشرعة نصبها إبليس وجنده، لا يجوزها إلا الذاكرون الله رب العالمين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة بقوله عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العبد إذا نام جاءه الشيطان فعقد 3 عقد على قفاه وهو مؤخر الرأس وقافيته، ويضرب خاتما عقدته مؤكدا على عقدها بقوله عليك ليل طويل فارقد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحل هذه المعضلة والخروج من هذا المأزق، يقول فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده. يعني إذا قام العبد منتبها من نومه فقال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، وهي أذكار الاستيقاظ من النوم. إذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا أي إذا لم يفعل ذلك لم يذكر الله رب العالمين عند استيقاظه ولم يتوضأ ولم يصلي، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإذا أتى بواحدة من هذه المذكورات ولم يأتي بباقيهن أصبح عليه من خبث النفس ومن الكسل بحسب ما فرط فيه، وهو أمر مشاهد معلوم. وحاش لله رب العالمين أن يجرب كلام الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق. لا من عبد يقوم ويستصبح يومه من غير أن يصلي لله رب العالمين إلا أصبح خبيث النفس كسلان، تعرفه لو كنت ذا بصيرة والحمد لله رب العالمين. وأما إذا قام فذكر الله فتوضأ فصلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس والحمد لله رب العالمين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا ما صلى ما فرضه الله رب العالمين عليه خرج من ذنوبه بفضل الله رب العالمين كيوم ولدته أمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخرجا الإجابة من السامعين، سائلا إياهم من أجل أن يقرروا ما يريد أن يقرره هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي بالمثل الحسي المادي المعلوم، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى عليه من درنه، يعني من وسخ بدنه، من شيء، وهو يمر على باب بيته وبإزاء داره نهر جار صاف ماؤه بفضل الله رب العالمين، عذب طعمه بفضل الله رب العالمين، بارد مسه بفضل الله رب العالمين، والعبد يغتسل في هذا النهر في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى على بدنه بعد ذلك شيء من الوسخ؟ يقولون: لا يبقى عليه شيء من درنه يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضنا عباد الله على أن نكون لله رب العالمين خاشعين، وأن ندخل في المنظومة الكونية الساجدة العابدة لله رب العالمين، لأنه ما من شيء في هذا الكون إلا وهو طائع لله رب العالمين. خلا الثقلين إنسا وجنا، فهما لمناط التكليف عندهما بإرادة الفعل وعدمه، يتورط الواحد منهما أو المجموع في معصية الله رب العالمين. وأما ما عدا ذلك من خلق الله رب العالمين فساجد لله رب العالمين. النجم والشجر يسجدان، والنجم في قول من أقوال المفسرين عليهم الرحمة هو ما لا ساق له من النبات يقوم عليه، يعني الذي يكون لائطا بالأرض ملاصقا لها أو زاحفا عليها في نموه، أو غير نام إلى علو ترمقه الأنظار. وأما الشجر فما له سوق يقوم عليها. النجم والشجر يسجدان، فيا لهذا السجود الأخضر إذا ما دخل فيه العبد لله رب العالمين وكبر وسجد لله رب العالمين في منظومة الكون الساجد العابد لله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليه خطب، فزع إلى الصلاة ويقول: أرحنا بها يا بلال. لا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا منها يا بلال، وإنما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا عباد الله خطورة أن يخرج الإنسان عن أمر الله رب العالمين، وأن يكون الإنسان غير شاكر لله رب العالمين، بل يكون العبد جاحدا لله رب العالمين، منكرا لفضل الله رب العالمين عليه. في الحديث الذي هو في صحيح البخاري وأيضا عند مسلم من رواية سمرة بن جندب رضوان الله عليه، في حديث المنام الطويل، لما جاء الملكان فأخذ بيدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المقدسة، فمر بالرسول صلى الله عليه وسلم على رجل مستلق على الأرض لقفاه، وآخر قائم على رأسه بحجر يتلغ بالحجر رأسه، يعني يضربه بالحجر فيشده، يعني يضربه بالحجر فيشق رأسه شقا، يتلغ رأسه بالحجر، فإذا ما وقع الحجر من يدي الضارب تدهده، أي تدحرج على الأرض، فذهب ليأتي به، فإذا ما عاد وجد الراقد قد عادت رأسه إلى الحالة السوية التي كان عليها قبل الضرب، فيضربه مرة أخرى فيتدهده الحجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك إلى يوم القيامة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذا المرأة الذي رآه في منامه الطويل صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل عليه السلام: وأما هذا الرجل الراقد الذي يثلغ رأسه، يعني يشق ويفلق بهذا الحجر الثقيل. فهو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هو الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيدكم وحبيبكم وقدوتكم وأسوتكم ومصطفى ربكم من خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو يغرغر وروحه تفيض من حلقومه صلى الله عليه وسلم، وهو في النزع الأخير، وصيته لأمته الصلاة الصلاة واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصيته الخاتمة التي جعلها آخر ما قال وصية لأمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان السابقون من الصالحين إذا فات الواحد منهم تكبيرة الإحرام في الجماعة الأولى عزاه أصحابه ربما شهرا، وإذا لم يعزه أحدا جلس يبكي منتحبا، فيأتي إليه أحباؤه وأوداؤه فيقولون ما يبكيك، فيقول ضاعت مني اليوم التكبيرة الأولى خلف الإمام في الجماعة الأولى، أو ضاعت مني اليوم على أسوأ تقدير صلاة الجماعة الأولى، الصلاة الأولى في الجماعة ضاعت مني اليوم، فلم يعزني فيها إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون. يبكي لهوان الدين على خلق الله رب العالمين. وكان الواحد منهم إذا ما افتخر به مفتخر يقول إن فلانا هذا له 40 أو 50 أو 60 أو ربما 70 عاما لم ينظر إلى قفا رجل قط في صلاته، يعني هو من أصحاب الصف الأول لا يتخلف عنه أبدا، هو حمامة المسجد التي عنه لا تغيب. فاللهم اجعلنا من المقيم الصلاة، من الآتين بذكرك على النحو الذي يرضيك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له، أي لمعاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. يأتي بعد الأمر بالتوحيد مباشرة بغير توان ولا دخيل ولا إبطاء، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن معلما وهاديا ومنير سبيل إلى الحق والرشد، كانت وصيته الجامعة لمعاذ رضوان الله عليه أن يدعوهم إلى توحيد الله رب العالمين، فإن أجابوا فيأمرهم بعد ذلك بالصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، فإن أجابوا فليأمرهم بأن الله جعل في أموالهم حقا للسائل والمحروم. وأما الصوم والحج فلم يذكرهما الحديث إما لاختصار الراوي وإما لأن الصلاة والزكاة مما يقاتل عليهما عند تركهما، وأما الصوم فعبادة بين العبد وربه، وأما الحج ففرض على التراخي في العمر مرة ولا يقاتل على تركه لأنه لا يعلم إلا إذا جحد، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد في أمر الصلاة بهذه السورة تشديدا عظيما، لأن الله رب العالمين دلنا على أن أول أمر يسأل عنه المجرمون الذين يسلكون في سقر فيجيبون عن هذا الأمر الأول المسؤول عنه هو هذه الصلاة المضيعة. نسأل الله أن يجعلنا من المقيميها برحمته وجوده وكرمه، وهو على كل شيء قدير. لأن الله رب العالمين لما تكلم عن أصحاب النعيم عن المتقين الذين جعلهم الله رب العالمين في جنات الخلود يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فأول ما يؤخذ عليه الخنصر في إجابة المجرمين للسبب سالكهم في سقر هو قولهم لم نكن من المصلين وإنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الذي لا يصلي على قانون الصلاة المحمدي ويأتي بها كما كان يأتي بها النبي فهو في النار، لقوله في حديث المسيء صلاته لو مات على ذلك لدخل النار. الحمد لله الذي أنقذ بمحمد أمته من النار، ونسأل الله أن يجعلنا من المغفور لهم أجمعين. عباد الله، علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الهام في دين الله رب العالمين وأن نكثر من السجود. أسألك مرافقتك في الجنة إذا كنت تحب أن ترافق النبي في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتي بما فرض الله عليه وانتهي عما نهاك عنه، وعليك بكثرة السجود كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربيعة ابن كعب خادمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا عباد الله أن يكون لنا من الليل شطر نقوم فيه بين يدي ربنا جل وعلا حتى يسكب الله رب العالمين علينا من النور الذي يجعله لعباده الصالحين من أهل قيام الليل الذين ينير الله رب العالمين وجوههم بالنهار لانعكاسات أنوار طاعاتهم لله رب العالمين على صفحات وجوههم فتبدو سيماهم في وجوههم بفضل الله رب العالمين. وإنه ما من عبد رزق بصيرة إلا وهو يرى بعيني قلبه أثر الظلمة التي تنزل على وجه تارك الصلاة، ويرى أثر النور الذي ينزله الله رب العالمين على وجوه الساجدين المقلد وجوههم في الليل بين يدي الله رب العالمين، المعفر الجباه بذل الأناه لله رب العالمين. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم. اللهم اجعلنا من المقيم الصلاة، واجعلنا ممن يجد قرة عينه في الصلاة. اللهم اجعلنا ممن يصلي صلاة ترضاها يا أرحم الراحمين وترضى بها عنه يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا محبتك وحبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، واجمع بيننا وبين نبينا وسيدنا كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته سرايته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا المسجد هو المسجد الكبير، وهو أعرق مساجد هذه القرية وأقدمها، المسجد العمري. وفي كل قرية ومدينة تجد المسجد العمري، والمسجد العمري في كل قرية ومدينة في الغالب هو أول مسجد أنشئ في تلك القرية أو في تلك المدينة، ربما مع أن خطأ هناك في النسبة، نسبة إلى عمرو بن العاص فاتح مصر رضوان الله عليه وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى يقوم أهله والمواظبون على الصلاة فيه ومجلس إدارته يقومون بارك الله فيهم بإصلاحات فيه، بإنشاء مصلى للنساء وميضاء أيضا للنساء ودورة مياه للنساء، وكذلك تغيير البوابة، وكذلك بعض الإصلاحات الخاصة والهامة في المسجد. فمن استطاع أن يعينهم فجزاه الله رب العالمين خيرا عن دينه، بل جزى الله رب العالمين دينه عنه خيرا، وليحصل ذلك عند مجلس إدارة هذا المسجد المبارك إن شاء الله رب العالمين. أقول المسجد العمل، وأقول مجلس إدارة المسجد العمل، هذه الإنشاءات التي تتم فيه نسأل الله أن يتمها على خير برحمته، وأن يبارك في أهله والمواظبين على الصلاة فيه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.